اذا عطف على اسم ماذا؟ خالف اي جامد ليس بتأويل الفعل. ففي هذه الحالة الفعل ينصب بأن مضرب بعد هذا العاطف، كما في قولك لولا زيد ويهتم بي لضعت، فالان الفاء حرف عطف ويهتم ايش؟ ما يعربه منصوب بأن مضرب جوازا بعد ايش؟ بعد الفاء، والى اخذان في اعراب سهل. ويهتم هو ضمير مستتر الفاء الكبير هو، ولضعت اللام واقع في جواب لولا وضعته سهل، ما نريده، نريد الشاهد هنا لولا زيد ويهتم به، ان الواو هنا عطفت على اسم خالص، ففي هذه الحالة وجب ان ينصب هذا الفعل الذي بعدها ايش؟ بان ينصب، واجب ان تقدر ان، اما وجوب تقدير ان واجب، لكن بالنسبة لتقدير ان، لكن بقي النصب بان، هل هو واجب ام قصدي اضمار ان؟ هل هو واجب ام جوازا؟ اضمارها واجب، لكن اما التقدير جوازا نعم، اما تقديرها فلا بد منه، تقديرها لا بد منه. لماذا تقديرها لا بد منه؟ لانك اذا لم تقدر ان ستعطف فعل على ايش؟ على اسم، والفعل لا يجوز ان يعطف على ماذا؟ على الاسم الجامد، لا يجوز ان يعطف على الاسم الجامد. فهنا تأتي في هذه الحالة بايش؟ بان، حتى ماذا يكون لك؟ حتى تعطف اسم على ايش؟ على اسم، لانك ستكون المصدر الاول من ان، وما دخلت عليه معطوف على ايش؟ على الاسم الذي قبله، على الاسم الذي قبله. فيكون عطف اسم على ماذا؟ على اسم، وليس عطف فعل على ايش؟ على اسم، لان هذا لا يجوز ان تعطف فعل على اسم جامد، لا يجوز البتة. واضح؟ فالان هذه هي المسألة خلاصتها، انه يعني ايش؟ تضمر ان جوازا بعد اربع حروف عاطفات، وهي ماذا؟ الواو والفاء واو وثم، بشرط ما هو؟ ان يعطف وثم، صح، بشرط ان يعطفنا على اسم خالص. ما المراد بالاسم الخالص؟ اي الجامد الذي ليس بتأويل الفعل، الذي في تأويل الفعل قلنا لكم الوصف المقرون ايش؟ بال. فهذا اذا كان الامر كذلك وجب ان يرفع ايش؟ اذا كان هذا العاطف مسبوق بوصف مقرون بال، ففي هذه الحالة ايش يكون؟ واجب ان يرفع الفعل الذي بعد العاطف، فتقول كما قالوا ايش؟ الطائر فيغضب زيد ماذا؟ الذباب. واضح هذا الكلام؟ وستأتي الامثلة الان. طائر مبتدا والذباب خبر، فعاطفة. لا لا، طائر الذباب تخبر. لا لا، مبتدا و ما هو؟ لا كيف؟ استئناف. لو قلت استئناف حتى لو عاطفة، ما لا ما هي عاطفة، لكن عطفت ايش؟ عطفت فعل على اسم ايش؟ في تأويل الفعل، وهذا جائز. عطف فعل يا اخوان على اسم في تأويل الفعل جائز، لكن الممنوع ما هو؟ عطف فعل على اسم جامد. اما عطف فعل على اسم في تأويل الفعل، اي على اسم الفاعل، على اسم المفعول، فهذا امر جائز، هذا امر جائز، كما في قوله تعالى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت ماذا؟ من الحي، مخرج ويخرج. واضح الان؟ عطف ايش الان؟ يخرج ومخرج، عطف ماذا؟ اسم على فعل، وهذا جائز، لان الاسم هذا ايش؟ في تأويل الفعل، الاسم هذا في تأويل الفعل، فيجوز ان يعطف. ويجوز ايضا العكس، ان تعطف فعل على اسم، ان تعطف فعل على اسم، كما في قوله تعالى والمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا، فأثرنا به نقعا، لان ماذا عطف؟ والمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا، ماذا عطف؟ عطف أثرنا وهو فعل على ماذا؟ على المغيرات، لان المغيرات في تأويل ايش؟ في تأويل الفعل، لان بمعنى اللواتي اغرنا، اللواتي ماذا؟ اغرنا. فهذا يجوز يا اخوان، عطف فعل على اسم في تأويل الفعل جائز، وكذلك عطف اسم على فعل في تأويل ايضا هذا الاسم في تأويل الفعل جائز، لكن الممنوع ما هو؟ ان تعطف فعل على اسم جامد، ان تعطف فعل على اسم جامد، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. اما اذا كان هذا الفعل، اذا كان الاسم متقدم في تأويل الفعل فهذا جائز، ما هو ممنوع. واضح؟ قال رحمه الله تعالى، لكن الان نريد ان نفهم هذا، مفهوم هذا الكلام، قوله هنا والواو والفاء ثم واو العاطفات على اسم الخالص، هذه الاربع العواطف متى ينصب بعد الفعل؟ بان مضمر جوازا، قلنا اذا عطفنا على اسم ايش؟ على اسم خالص، لانه سياتي معكم نفس الحروف، يكون النصب بعدهن بان ايش؟ مضمر وجوبا، متى؟ اذا لم يعطفنا على اسم خالص، وسبقنا بما تقدم معكم في التحفه، هذا سياتي ان شاء الله الكلام عليه، لكن الان هذا اللي نريد ان نفهمه.

قال ولام الجحود ويسميها بعضهم لام النفي. لا بأس وقلت لام الجحود أي قلت لام النفي لأن الجحد في اللغة بمعنى النفي. الجحد في اللغة بمعنى النفي. فبعضهم يقول لام النفي وبعضهم يقول لام الجحود. الأمر في ذلك واسع. ولام الجحود تقدم أسماعكم في التحفة أو تقدم ضابطها وهي أن تسبق بكون ماض ناقص منفي. وهي أن تسبق بكون ماض ايش ناقص منفي لابد من هذه القيود. واضح هذا هو ضابط لام الجحود أن تسبق بكون ماض سواء كان المضي لفظا وايش معنى ولفظا أو ماذا أو معنى فقط وهو المضارع المسبوق بلم. المضارع المسبوق بلم نفي مضيه ماذا يا اخوان في المعنى فقط أما في اللفظ وايش هو مضارع. لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم فما هي اللام هنا ليغفر لهم لام الجحود وهي مسبوقة بايش بكون ماض منفي أليس كذلك. فأين المضي الماضي يا أخي ما هو مضارع بكون ماض منفي فأين المضي في يكن المضي في معنى فقط المضي في معنى لأن لم كما هو معروف لديكم تقل في زمن ايش المضارع من المضارع إلى ايش الى المضي لان نقول فيها حرف نفي وجزم وايش وقل فانها اذا دخلت على المضارع جعل الجمله يدل على ماذا على المضي. فقولهم بكون ماض بكون ماض اما لفظا ومعنى او ايش او معنى فقط او معنى فقط وهو المضارع المسبوق بماذا بلم وهو المضارع المسبوق بلم. واضح فلا يستشكل ان الشخص لم يكن الله ليغفر لهم فهذا كون ماضي لكنه ماضي ايش في المعنى اما في اللفظ هو ايش مضارع. ولماذا كان ماضيا في المعنى إلا لأن لم تقل الزمن إيش المضارع من المضارع إلى إيش إلى المضيف كما هو معروف لديكم في قوله أو في قولكم إيش لم حرف نفي وجزم وقل أي تقل الزمن المضارع من المضارع إلى المضيف فجعله دال المضيف. نعم تسبق إذا كان أو لم يكن لا بأس لكن بعضهم يقول بكون ماضي المنفي من أجل إدخال هذه الآية وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هنا ما سبقت بما كان ولا لم يكن وإنما سبقت بإن كان وإن كان. واضح وإن هنا حرف نفي على قول بعضهم إن هنا حرف نفي فتكون اللام هنا إيش وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يكون لام إيش لام ماذا الجحود لأن مسبوقة بكون ماض المنفي لأن إن هنا إيش إن حرف نفي عند بعضهم حرف نفي عند بعضهم فيكون النصب هنا بها المضارع بعدها او بعد اللام وجوبا. واضح لام الضابط في لام الجحود قالوا ضابطها ان تسبق بكون ماض وقلنا ماض ايش لفظا ومعنى او ماذا او معنى فقط ناقص بكون ماض ناقص اخرج الكون التام فان اللام التي بعد الكون التام ليست للجحود وانما هي ايش للتعليل. وما كان الانسان ليعصي ربه ما كان الانسان ليعصي ربه فما هي اللام هنا ما كان الانسان ليعصي ربه تعليلية لان الكون المسبوق هنا هي السابق ما هو الكون السابق كون تام وليس بناقص معروف كانت تأتي تامة وتأتي ماذا وتأتي ناقصة والتي بعد لام الجحود يشترط ان تكون ماذا ناقصة. اما اذا كانت تامة فان اللام التي بعدها ايش تكون تعليلية كما في قولك ما كان الانسان ليعصي ربه ما معنى هذا ما وجد الانسان ليعصي ماذا ليعصي ربه فهنا كان تامة بمعنى وجد بمعنى وجد واذا كانت كان بمعنى وجد فهي تامة. فاللام التي في ليعصي ما هي لام التعليم. لماذا لام التعليم مع انها مسبوقة بكون منفي لان الكون هنا ليس به ناقص وانما هو ماذا تام. فاذا هذه الشروط لابد من وجودها في لام الجحود في ضابط لام الجحود ان تكون مسبوقة بكون ماضي منفي وايضا ايش ناقص وايضا ناقص. اما اذا كان الكون تاما فاللام لام التعليل وليست لام الجحود فهذا الضابط في غرف يا اخوان. قال فيه شيء في هذا قبل ما ننتقل الى غيرها ماضي بارك الله فيك ماضي في اللفظ وفي المعنى مثلا مثل ما كان لا لا وما كان الله لا لا لا كون ماضي لفظا ومعنى وما كان الله ليعذبهم لا الموجودة وما كان الله ليعذبهم فهو الكون ايش الان السابق لله ماضي في اللفظ وفي ايش لما كان في الماضي ومعناه ايضا دال على ايش على المضي